بسم الله الرحمن الرحيم. حين يقول الشيخ ربيع حفظه الله يقول في شرح العقيدة السلف الصابون صفحة 196 ينسب إليهم بعض الكرامي ينسب إليهم بعض أهل العلم أنهم يقولون أن المنافق والجنة لا في شيخ الإسلام يرد هذا الدعوة ويقول بل هم يرون أن المنافق في النار. انتهى من فتاوى انتهى يعني كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 217 إلى 276. شيخ الإسلام يقول في الإيمان الأوسط هو غلط عليهم ما يدل أن نسبة هذا القول إليهم غلط، وقد قلت حفظكم الله الدرس الماضي. وآخرون يقولون ما هو معذب هو من أهل الجنة وهو أشد غلطا من الأول. فهل وقفتم حفظكم الله على ما يدل أن هذا من أن هذا قولهم هو مشهور عنهم يعني منقول إليهم وهو غلط؟ هذا الورق معزول إليهم وهو غلط. قول الزهري الذي سبقه الإيمان جاء في هذا النسخ قوله الإسلام الكلمة والإيمان العلم صابه الإيمان العمل كما يسنى عند أبي داود عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وله طرق أخرى صحيحة على صحيحة. تفضل. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم أهل شيخنا وفيه عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل شر ومكروه. قال الإمام الحجر رحمه الله وعن جبير المطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. قال محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني رحمه الله عن جبير المطعم تقدم ضبطه وبيان حال جبير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور، متفق عليه. قد بين أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه بفتح الباري. قال وهو دليل على أن المغرب لا يختص باتصال المفصل. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب، وقد جاء في الحديث نفسه في متن نفسه جاء ما يدل أنه قبل أن يسلم من قوله إن كاد قلبي ليطير بين جنبي، يعني أي أنه جاء حتى في بعض الفاظ الحديث ما يشير إلى هذا. قال وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بإصار المفصل. أما المعوذتان فغالب ما جاءه في السفر لا في الحضر. نعم هكذا قصار الصور غالب ما جاءه في المغرب في السفر لا في الحضر. وبالمرسلات أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها أحاديث صحيحة. وأما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه زيد بن ثابت فقال له ما لك تقرأ بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب طول الطوليين. أخرجه البخاري وهي الأعراف. وقد أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم فرق الأعراف في ركعتي المغرب، وقد قرأ في العشاء بالتين ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. هذا لما جاء ذلك الرجل وأخبر أنه صلى خلف معاذ وأنه أطال به قال لا تكن فتانا يا معاذ صلي بهم في بسورة كذا وكذا وكذا وذكر هذا. قال والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم باختلاف الحالات والأوقات والأشغال عدما ووجودا. يعني في حالة الانشغال ربما قصر في حالة السفر في حالة الساعة في حالة يعني دون انشغال يطيل على حسب الحالات تختلف حالات الإنسان. ربما يريد خلف الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيختصر يقصر كما جاء في الصحيح. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان متفق عليه. يقرأ بالسورتين السجدة في الأولى كاملة والدهر في الركعة الثانية كاملة ولا يقسم السجدة في الركعتين ولا يقسم الدهر في الركعتين ولا يصلي ببعض من سورة السجدة وببعض من سورة الدهر كما يفعل بعض الناس وهذا من البدع قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة أي في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان أي في الثانية متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك كان دعوه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة وزاد استمراره على ذلك بيانا. هو من قوله كان تأتي الأغلب الاستمرار وليس الإطلاق. نبه على هذا السبحان فيما مضى أن كان إذا جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا كان يفعل كذا فهذا يقتضي المداومة غالبا وإلا فقد جاءت لفظ كان ولم تقتضي المداومة على الإطلاق. قال وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هذه الزيادة التي يديم ذلك عند الطبراني في الصغير الثاني 80 إلى 81 ضعيفة زيادة ضعيفة الراجح سالها كما في علل بن أبي حاتم الأول 204 وعلل الدارقطني 923. قال وإنما أراد الاستئناس به في قوله كان من حيث أنه استمر هذا المرسل يعني يغنى عنه مما جاء في المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. قال الصنعاني رحمه الله وقوله للطبراني من حديث مسعود يديم ذلك أي يجعله عادة دائمة له. قال شيخ الإسلام تيمية السر في قراءتهما في صلاة الفجر يوم الجمعة مع العلم أن قراءتها ما هي واجبة قراءة السيدة في الركعة الأولى والدهر في الركعة الثانية من صلاة الصبح يوم الجمعة ليست بواجبة إنما مستحبة فلو تركها ما ينكر عليه لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لم يثبت أنه سجد فيها في سورة السجدة. قال أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومه فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة ففي قراءتهما تذكير العباد بما كان فيه ويكون قلت ليعتبر بما كان ويستعد لما يكون. موعظة بليغة في السورتين سورة السجدة تذكير بالجنة وبالنار وتذكير بأمور شتى موعظة بليغة فلهذا كأن المناسب هو ما قاله شيخ الإسلام لما تضمنت هاتان السورتان من خلق آدم والمعاد والجنة والنار. نعم للتذكير بما سيحصل لأن معاد الناس جميعا وقيام الساعة في هذا اليوم قيام الساعة تذكروا أن قيام الساعة سيكون في هذا اليوم كما دلت عليها هذه السورة. قال عن حذيفة وعن حذيفة بن جمال رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسن الترمذي. كان من حديث صحيح وحصله في صحيح مسلم. تعرفون حديث صحيح قصة حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة فقرأها ثم افتتح النساء وقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسل لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ. والحديث وهو محمول على قيام الليل كما سيأتي وليس على يعني صلاة الفرائض الجهرية من الفرائض وعلى صلاة الفرائض مطلقا صلاة من صلاة النهار محمولة على قيام الليل كما قيد في صحيح مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل أن يطلب من الله رحمته ولا آية عذاب إلا تعوذ منها مما ذكر فيها خرجه الخمسة وحسنه الترمذي. قال في الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرأه وسؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه ولعل هذا كان في صلاة الليل. سيأتي أيضا أنه نتوقع هذا يؤيده بمن سيأتي هو نفسه إضافة إلى أن هذا الحال لا يكون في حالة العجلة وإنما يكون في حالة الترسل. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور مترسلا ومعناه يقرأها قراءة تأني فإذا مر بآية فيها سؤال سأل وهو متأني يعني ما هو مستعجل وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ ثم مضى. وأيضا هذه تكون في حالة الإتقان فإذا لم يكن القارئ متقنا ربما في حالة تعوذه ينسى ما بعدها. قال وإننا قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطلق ورد تقييده لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار رواه أحمد بن ماجه بمعناه. حديث ضعيف. ابن أبي ليلى هو هذا قال يفيد بما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى لكنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن هو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. قال وأخرج أحمد عن عائشة قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ به ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. وأخرج النسائي وأبو داود ابن لهيعة قال وأخرج النسائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام يصلي فاستفتح بالبقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. الحديث الحديث المذكورة هنا كلها الضعف فيها ليس بشديد. حديث حذيفة الأول حديث أصل في مسلم وهو هنا محتج به ثم يليه حديث أبي ليلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صالح في الشواهد على ما ذكر فيه من اختلاف أيضا. حديث عائشة فيه ابن لهيعة. الحديث الذي يليه حديث عوف بن مالك حديث حسن. فالأحاديث المجموعة هنا بدون حديث حذيفة في مسلم يعني بعضها يشد بعضا فتصير صحيحة. كيف إذا انضافت إلى ما في صحيح مسلم؟ لا شك أن ما ذكر في الباب صحيح فيه يعني من حيث الاستدلال به. قال وليس لأبي داود ذكر السواك والوضوء يعني النساء دون أبي داود. قال هذا كله في النافلة كما هو صريح الأول، وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان الآخران، فإنه لم يأتي عنه في رواية قط أنه أن الناس بالبقرة وآل عمران في فريضة أصلا. ولا أنه أما الناس أيضا في نافلة في النهار، في نافلة في النهار ما في مطلقة، اللهم إلا أن يكون استسقى على من يقول نافلة. قال ولو قمت يشعر أنه في الليل فيتم ما ترجي ما ترجينا بقولنا ولعل هذا في صلاة الليل، فهذا باعتبار ما ورد لو فعله أحد في الفريضة فلعله لا بأس لمن فعله فيها ولا يخلو بصلاته. لا يخل بصلاته، نعم، من حيث الإخلال لا يخل بصلاته، لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نعلم أنه فعله في مغرب ولا عشاء ولا في فجر ولا ظهر ولا عصر ولا شيء من صلواته الفريضة، بل ولا حتى في صلاة النهار، ففعل ذلك في هذه الفرائض خلاف السنة، كيف قال لا بأس به، بل به بأس إذا لم يكن على السنة فبه بأس. قال ولا يخل بصلاته سيما إذا كان منفردا لا يشق على غيره إن كان إماما. وقولها ليلة التمام في القاموس ليلة التمام ككتاب، وليلة التمام أطول ليلة ليالي الشتاء، وهي ثلاث ليل تبان نقصانها أو هي إذا بلغت 12 ساعة صاعدا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. قال صنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، وكأنه قيل فماذا تقول فيهما؟ فقال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قد بين كيفية هذا التعظيم حديث مسلم عند حذيفة عن حذيفة، وجعل يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهد في الدعاء قمين بفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق أن يستجاب لكم. رواه مسلم. الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأن الأصل في نهي التحريم، وظاهره وجوب تسبيح الركوع والسجود ووجوب الدعاء فيه للأمر به، ما قد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وطائفة من المحدثين. وقال الجمهور إنه مستحب لحديث المسيء صلاته، فإنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان واجبا لأمره به. ثم ظاهر قوله فعظم فيه الرب أنه تجزئ المرة الواحدة، أنه تجزئ المرة الواحدة ويكون بها ممتثلا ما أمر به. وقد أخرج أبو داود من حديث مسعود إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. الحديث حسن، حديث حسن بمجموع طرقه، إنه لا ينبغي أن يقول ذلك في واحدة فقط ولا اثنتين، بل أدنى ما يكتفي به 3. قال ورواه الترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال أبو داود فيه إرسالا، وكذا قال البخاري والترمذي. ثم تقدم وجوب تسبيح الركوع والتسبيح، نعم، ووجوب الدعاء فيه، من حيث وجوب التسبيح وذكر الانتقال التسبيح، نعم، ظهر وجوبه وليس مجرد سنة كما ذكر. قال وفي قوله ذلك أدناه ما يدل على أنها لا تجزئ المرة الواحدة، والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود، وبأي دعاء كان من طلب خير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما، وأنه محل الإجابة. فقد بين بعض الأدعية ما أفاده الحديث الآتي. أما التسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فيظهر وجوبه، حيث إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله، فإذا اختل ذلك ولم يفعله فقد ترك شيئا من الصلاة، قال إنما هي التسبيح الحديث. وأما مزيدا على ذلك من الدعاء فليس الواجب، بل مستحب إذا دعا. بخير شيء من خير الدنيا والآخرة. له تعلق اسرده له تعلق من الماضي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. قال الصنعاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك. الواو للعطف والمعطوف عليه ما يفيده ما قبله والمعطوف متعلق بحمدك والمعنى انزهك واتلبس بحمدك. ويحتمل ان تكون بالحال والمراد اسبحك وانا متلبس بحمدك اي حال كوني متلبسا به. هذا اقرب هذا اقرب. اللهم اغفر لي. متفق عليه. الحديث ورد بألفاظ منها انها قالت عائشه رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود ولا ينافيه حديث أما الركوع فعظم فيه الرب لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم فيجمع بينه وبين هذا. وهذا شيء من التعظيم والأصل في الركوع تكثير التعظيم لله سبحانه وتعالى والتسبيح فيه. والأصل في السجود أن يكون الدعاء أكثر وأما السجود فيجتهد فيه الدعاء للحديث الذي تقدم ذكره. هذا هو الأصل. ليس معناه على أن الركوع ما يدعى فيه فقد دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره وفيه مسارعته صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمر به قياما بحق العبودية وتعظيما لشأن الربوبية زاده الله شرفا وفضلا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إلهنا وبركاته.